بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. الشرح: حكم الفاعل التأخر عن رافعه. الفاعل يتأخر، هذا هو الأصل، عن رافعه، هذا مذهب البصريين. وهو الفعل أو شبهه، نحو قام الزيدان وزيد قائم غلاماه وقام زيد، ولا يجوز تقديمه على رافعه، يعني أيا كان هذا الرافع، سواء كان الرافع فعلا مثل قام، أو كان اسم فاعل مثل قائم، طيب، أو غير ذلك من الأمور التسعة التي ذكرناها. قال: ولا يجوز تقديمه على رافعه، فلا تقول الزيدان قام، ولا زيد غلاماه قائم، ولا زيد قام. على متى لا يجوز؟ قال: على أن يكون زيد فاعلا مقدما، هذا لا يجوز. يعني لا يجوز أن تقول زيد قام ثم تعرف زيد فاعل مقدم وقام فعل مؤخر، هذا عند البصريين لا يجوز. طيب، ما الواجب؟ قال: بل على أن يكون مبتدأ والفعل بعده رافع لضمير مستتر، والتقدير زيد قام هو. إذا أعربت هذه الجملة هكذا وقلت زيد مبتدأ، قام فعل، هو فاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر، نقول لك هذا على مذهبنا مستقيم، لا بأس به. أما أن تقول زيد فاعل مقدم وقام فعل مؤخر، هذا عند البصري لا يجوز، وهذا مذهب البصريين. وأما الكوفيون فأجازوا التقديم في ذلك كله، في كل الصور التي ذكرناها يجوز عند الكوفيين. طيب، نريد أن نعرف ما هو دليل الكوفيين. حاشية: استدل الكوفيون على جواز تقديم الفاعل على رافعه بوروده عن العرب، في يعني دليلهم إيش؟ السماع، بوروده عن العرب في نحو قول الزباء: ما للجمال مشيها وإيدا أجندلا يحملنا أم حديدا. في رواية من روى مشيها، ما للجمال مشيها وإيدا أو وإيدا. مشيها في رواية من رواه بالرفع، قالوا ما للجمال، ما اسم استفهام مبتدأ، للجمال جار مجرور خبر مقدم، خبر لما، تمام، ما للجمال مشيها، ما مبتدأ، للجمال خبر، مشيو هذا فاعل، هنا المشي اسم، طيب المشي هنا اسم وهو فاعل، تقدم على عامله، ما هو عامله؟ وإيدا، يعني كان الأصل أن يقول ما للجمال وإيدا مشيها، وإيدا مشيها، مثل أن تقول حسنا وجهه، طيب مثل أن تقول حسنا وجهه، مثلا تنصب أو هذا زيد، أو تقول مثلا حسن وجهه وإيد مشيه. طيب، يعني أن العامل هنا ما هو؟ العامل هنا عبارة عن صفة مشتقة، طيب لا إشكال في هذا. الإشكال هو أن مشيها هذا يعربه الكوفيون فاعلا، طيب أين رافعه؟ رافعه هو وإيدا، وإيد فعيل، تمام، وهذه صيغة ماذا؟ صيغة الصفة المشبهة. يعني مثل بيت الناظم في أول الباب، ماذا قال أول بيت في الباب يا شباب؟ الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه، أتى زيد منيرا وجهه. منيرا قلنا هذا إيش؟ هنا اسم فاعل، طيب، ووجهه فاعل. كذلك هنا وإيدا مشيها، وإيدا هذا صفة مشبهة، وصفة المشبهة مأخوذة من اسم الفاعل، طيب، ومشيها هذا هو الفاعل. ما الذي حصل هنا؟ تقدم الفاعل على عامله، وهذا يخالف مذهب ماذا؟ البصريين، وهو حجة لمن؟ للكوفيين. قال: ومشي مضاف، والهاء مضاف إليه، وإيدا ما إعرابه؟ حال من الجمال، يعني كأنه قال كيف مشي هذه الجمال، فقال الشاعر وإيدا، كيف مشيها وإيدا، كيف جاء زيد كيف أتى زيد هذا بيت بن مالك كيف أتى زيد منيرا وجهه إذن وإيدا حال من الجمال منصوب بالفتحة الظاهرة وتقدير الكلام أي شيء ثابت للجمال حال كونها وإيدا مشيها أي هذه فسرنا بها إيش ما الاستفهامية يعني حتى نبرز لك الضمة ونبين لك أنه مبتدأ نؤوله بهذا التأويل حتى تفهم فنقول ما هذه مبتدأ وهو اسم استفهام معناه أي شيء ثابت للجمال حال كونها وإيدا مشيها واضح؟ هذا استفهام وهذا أي مبتدأ وشيء مضاف إليه وثابت هذا خبر للجمال جاء مجرور متعلق بثابت هذا أراد أيضا يعني هنا لاحظوا هنا ماذا فعلنا صرحنا بالمحذوف لأن للجمال احنا قلنا جار مجرور خبر هذا على التساهل والتوسع كما نبهناكم مرارا لكن على مذهب التحقيق ماذا نقول نقول للجمال جار مجرور متعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره ثابت كائن مستقر إما تجعله اسما وإما تجعله خبرا كما مر بنا في باب المتدوى الخبر عندما قال وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر إذن أي شيء ثابت هذا هو الخبر المحذوف الذي علقنا به الجار المجرور طيب فنقول للجمال إما أن تقول للجمال خبر هذا على المجاز والاختصار أو على مذهب بعض النحويين أو تقول للجمال هذا جار مجرور متعلق بحذف بخبر محذوف وجوبا تقديره ثابت حال هذا هو الحال لذلك جئنا به منصوبا وهو مضاف وكونها مضاف إليه حال كونها وإيدا مشيها إذن هذا تقديرات النحاة واستدل البصريون على أنه لا يجوز تقديم الفاعل على فعله بوجهين أحدهما أن الفاعل وفاعله كجزئين لكلمة واحدة متقدم أحدهما على الآخر وضعا فكما لا يجوز تقديم عجز الكلمة يعني عجز الكلمة يعني آخر الكلمة يعني مثلا الآن أنت عندك ضربة هذا ضربة هذه كلمة واحدة صح؟ عبارة عن ضاد وراء وباء هل تستطيع أن تقدم الباء على الضاد؟ هل تستطيع أن تقول مثلا باء ضاء راء مثلا؟ لماذا لا تستطيع؟ الجواب طبعا لا لماذا؟ لأن الضاد جزء من الكلمة صح؟ وجزء الشيء لا يقدم عليه وإنما يؤتى به كما وضعته العرب فالنحاة ماذا يقولون يقولون الفعل مع فاعله كالجزء الواحد فأنا عندما أقول أتى زيد أنا لا أنظر إليها إلى أنهما كلمتان لا أنا أنظر إليه إلى أنه كلمة واحدة فأعتبر أتى زيد مثل كلمة ضرب كما أن ضرب كلمة واحدة لا يقدم جزء من أجزائها على بعضها البعض كذلك أتى زيد نحن نحكم عليه بأنه كالكلمة الواحدة هو نعم ليس كلمة واحدة لكنه كالكلمة الواحدة فإذا تعاملنا معه على أنه كالكلمة الواحدة حينئذ لا يجوز أن نقدم زيد على أتى لأنه جزء منه هذه هي فكرة لما نقول هو كالكلمة الواحدة وهذا مر بنا أين عندما كنا نشرح لكم الآية الرومية كنا نقول ضربت سكننا لو تلاحظون الباء لا نقول ضربت مع أن هذا هو الأصل الأصل أن تقول ضرب ثم تدخل عليه تاء الفاعل فتقول ضربت هذا الأصل لكن لماذا غيرت فيه وسكنت الباء العرب فعلت هذا نطقت هكذا لماذا قال النحاة قال البصريون وغيرهم قالوا لأن التاء فاعل والفاعل مع فعله كالجزء الواحد وإذا كان الفاعل مع فعله في هذا الأسلوب كالجزء الواحد حينئذ نقول توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة مكروه عند العرب لأنه إذا صار الآن كالكلمة الواحدة إذ الكلمة الواحدة العرب لا توالي فيها أربع متحركات فلا يقولون ضربت إذا قلت ضربت فتكون قد أوقعت أربع فتحات وراء بعض وهذا لا تفعله العرب فيما إذا كان كلمة واحدة أما فيما إذا كان كلمتين حقيقيتين يفعلونه عادي تأتي الكلمة الأولى من ثلاث حروف ثلاث حركات ثم تأتيك كلمة جديدة فيها فتحة لا بس هذا إذا كانت كلمتين مفصلتين تماما أما الفعل مع فاعله فهو عندنا كالكلمة الواحدة لما تقول ضربت صار كأنه كلمة واحدة فلذلك يمتنع توالي أربع متحركات فلذلك يجب تسكين الباء فنقول ضربت هذه نفس الفكرة. إذن يقول استدل البصريون على أنه لا يجوز تقديم الفاعل على فعله بوجهين، أحدهما أن الفعل وفاعله كجزئين لكلمة واحدة متقدم أحدهما على الآخر وضعا، فكما لا يجوز تقديم عجز الكلمة على صدرها لا يجوز تقديم الفاعل على فعله. هذا الدليل الأول للبصريين. ثانيهما أن تقديم الفاعل يوقع في اللبس بينه وبين مبتدأ، صح ولا لا؟ أنا إذا قدمت ماذا سأقول؟ سأقول زيد قام. طيب كيف سأعرف أنا أنك قصدت أن زيدا هنا مبتدأ؟ أنا أنت أوقعتني في اللبس الآن، أنا لا أدري لأنه لا يوجد فعل قبله، فأنا كيف أنا لا أعلم الغيب، كيف سأعرف أنك أردت التقديم وأن زيدا هنا ليس مبتدأ بل هو فاعل في زعمك؟ كيف سأعرف أنا هذا؟ أنت أوقعتني الآن في اللبس، فأنا أصبحت في حيرة بين أن يكون زيد هنا فاعلا مقدما على فعله وبين أن يكون مبتدأ. واضح يا شباب؟ لم يدر السامع أردت الابتداء بزيد والإخبار عنه بجملة أم أردت إسناد قام إلى زيد المذكور؟ واضح؟ طيب سيقول قال طيب هل هناك فرق، يعني هل هناك فرق، هل هناك فرق بين الأسلوبين، هل هناك فرق بينهما في المعنى، هل هناك فرق بين أن نجعل الجملة بين أن أقول زيد فاعل فتصبح الجملة فعلية وبين أن أقول زيد مبتدأ فتصبح الجملة اسمية، يعني هل هناك فرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية؟ الجواب نعم، هناك فرق كبير بينهما ذكرناه في شرح مئة المعاني والبيان. خلاصته أن الجملة الفعلية تدل على حدوث القيام بعد أن لم يكن، يعني بعد أن لم يكن موجودا. فأنت إذا قلت زيد قام وعربت زيد فاعل مقدما، عربته فاعلا مقدما، يعني صار جملة إيش؟ فعلية. إذا صار جملة فعلية، الجملة الفعلية عند البلاغيين تفيد الثبوت، تفيد الحدوث، تفيد الحدوث. ما معنى الحدوث؟ يعني حصل لزيد القيام بعد أن لم يكن متصفا به. واضح؟ إثبات القيام، إثبات صفة القيام لزيد بعد أن لم يكن متصفا بها، يعني مثلا كان جالسا أو كان نائما أو غير ذلك، ثم طرأ وحدث له إيش؟ القيام. هذا متى؟ هذا إذا جعلتها جملة فعلية. أما إذا جعلتها، وانظر كيف الدقة، سبحان الله دقة كلام العرب، أما إذا جعلتها، إذا جعلتها جملة اسمية، الجملة الاسمية عند البلاغيين تفيد الثبوت. ما معنى الثبوت؟ أي أن صفة القيام ثابتة لزيد، فهذا يدل على تأكيد إثبات صفة القيام لزيد. ليس معناه أنه لم يكن قائما ثم قام، لا، وإنما معناه تأكيد القيام لزيد وإثبات القيام لزيد وأنه مستمر عليه. واضح؟ فرق كبير بينهما. الجملة الفعلية تدل على أن صفة القيام طرأت وحدثت له بعد أن لم تكن، هذا إيش؟ الجملة الفعلية. أما الجملة الإسمية عند البلاغيين تفيد، لا، تفيد أن هذه الجملة، أن هذا الحدث، أن هذه الصفة التي هي القيام ثابتة في زيد، مستقرة في زيد، نريد أن نؤكد اتصاف زيد بها. واضح؟ وليست إيش؟ طارئة. فرق ممكن. لذلك قال البلاغيون هذا، لما يعني إذا فهمتم هذا المعنى، هذا الذي جعل البلاغيين يقولون إن جملة الإسمية تفيد التأكيد، هي تعد عند البلاغيين من أساليب التأكيد. لذلك أصحاب القرية، القصة التي ذكر الله عز وجل في أوائل سورة ياسين، لما أرسل الله عز وجل المرسلين إلى هذه القرية وكذبوهم، طيب فلما ردوا عليهم أرادوا أن يؤكدوا لهم الكلام، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، استخدموا إيش؟ الجملة الإسمية ربنا يعلم، ربنا يعلم جملة اسمية، ما قالوا يعلم ربنا. لو قالوا يعلم ربنا هذه جملة فعلية، الجملة الفعلية تدل على إيش؟ على الحدوث. طيب على كل حال أنه ليس فيها تأكيد، لكن هم استعملوا الجملة الاسمية، والجملة الاسمية تدل على الثبوت. هذا الذي قلته لكم، ذكره محي الدين بعبارة مختصرة قد وضحته لكم الآن. ولا يقول ولا يجوز إغفال هذا الفرق بالدعاء أنه مما لا يتعلق به المقصود من إفادة إسناد القيام لزيد على جهة وقوعه منه، وأنه مما يتعلق به غرض أهل البلاغة الذين يبحثون عن معاني للتراكيب غير المعاني الأولية التي تدل عليها الألفاظ مع قطع النظر عن التقديم والتأخير ونحو. يعني يقول يعني لا ينبغي أن نقول لا هذا فرق بلاغي ونحن ندرس نحو فلا علاقة لنا به. لا يقول هذا لا يجوز أن نغفله, لا يجوز أن نغفله لأن العلوم كلها كالعلم الواحد. وأما البيت الذي استدل به الكوفيون يا شباب باختصار شديد نحن البصريون نرفض هذا الإعراب, نرفض هذا الإعراب. هم إيش قالوا؟ ما للجمال مشيها وإيدا. قالوا مشيها فاعل ووإيدا هذا عامل متأخر. نحن نرفض هذا الإعراب ونقول مشيها مبتدأ ووإيدا حال, تمام, وجملة الفعل المحذوف وفاعله في محل رفع خبر المبتدأ. تقدير الكلام هكذا: ما للجمال مشيها يظهر, يظهر وإيدا, يظهر وإيدا هذه الجملة هي الخبر, هي الخبر, تمام. إذن هذا الإعراب محتمل أم غير محتمل؟ محتمل. ومتى كان البيت محتملا لوجه آخر لم يصلح دليلا. يعني يقول المحي الدين يقول إنما يكون الدليل دليلا إذا كان البيت لا يحتمل معنى, لا يحتمل إعرابا آخر, لا يحتمل إلا هذا الإعراب الذي ذكرتمه. ها نحن قد بينا لكم أنه يحتمل إعرابا آخر. أنتم قلتم مشيها فاعل, نحن نرفض هذا, نقول مشيها مبتدأ. طيب أين خبره؟ خبره محذوف أو فيه تقدير, تقديره هكذا: مشيها يظهر وإيدا, يظهر هذا الفعل المحذوف وإيدا هذا حال, ويظهر له فاعل مستتر هو. ثم نقول والجملة الفعلية أو المكونة من فعل وفاعل وحال, هذه الجملة الفعلية في محل رفع خبر. نعود إلى ابن عقيل قال إذن: وأما الكوفيون فأجازوا التقديم في ذلك كله. طيب هل هناك فائدة لهذا الخلاف يا شباب أم هو فقط تضييع للوقت؟ قال العلامة ابن عقيل: وتظهر فائدة الخلاف في غير الصورة الأخيرة وهي صورة الإفراد نحو زيد قام, فتقول على مذهب الكوفيين. غير الصورة الأخيرة يعني احذف الصورة الأخيرة وهي صورة الإفراد, هذا اتركها, هذا لا يظهر فيها فائدة. يعني لا يظهر فائدة من أي ناحية؟ من ناحية النطق, لكن من ناحية المعنى بينا لكم عند البلاغيين يختلف المعنى. طيب لكن أقول من حيث التعبير, من حيث اللفظ, من حيث النطق, هل سيختلف النطق بين أن نعرب زيد قام وبين عندما نقول زيد مبتدأ أو نقول فاعل مقدم, هل سيختلف نطقي؟ لا, النطق واحد, سواء ستعرف زيد مبتدأ كما هو مذهب البصريين أو ستعرف زيد فاعلا كما هو مذهب الكوفيين, النطق لن يختلف, ستقول زيد قام, واضح شباب؟ لكن أين سيحصل الاختلاف؟ يقول ابن عقيل: في غير صورة الإفراد. ما هي غير صورة الإفراد؟ غير صورة الإفراد تشمل صورتين: التثنية والجمع. التثنية أن تقول الزيدان قام, والجمع أن تقول الزيدون قام. هنا سيظهر لك أثر اختلاف البصريين والكوفيين. فإن كنت بصريا ستقول هكذا. قال: وعلى مذهب البصريين يجب أن تقول الزيدان قاما. لماذا؟ لأن عند البصري الزيدان مبتدأ وقام فعل وفاعل والجملة في محل رفع خبر, تمام؟ ثم كما تعلمون يجب التطابق بين المبتدا والخبر. يعني لا يصح أن أقول الزيدان هذا بالتثنية ثم أقول قام هذا بالإفراد, لم يحصل تطابق. ومن المعلوم أنه يجب التطابق بين المبتدا والخبر كما نبهنا على هذا في باب المبتدا والخبر. والزيدون هل يجوز أن أقول الزيدون قام على مذهب الكوفي البصريين؟ لا يجوز, لأنه يجب التطابق, فنقول الزيدون مبتدا قاموا بالواو فعل وفاعل والجملة في محل رفع خبر, فتأتي بواو في الفعل ويكونان هما فتأتي بألف وواو في الفعل, ألف في الزيدان قام وواو في الفعل هذا في قام, ويكونان هما الفاعلين, وهذا معنى قوله وبعد فعل فاعل. آه نعم، لا أنا تجاوزت هنا قراءة شيء، عفوا. نرجع للفقرة، هناك جملة لم أشرحها. يقول: وتظهر سأعيد شباب، وتظهر فائدة الخلاف غير الصورة الأخيرة وهي صورة الإفراد، يعني صورة الإفراد التي هي نحو زيد قام، هل اتركوها لا يظهر فيها فائدة. فتقول: على مذهب الكوفيين الزيداني قام. نعم هذا لم أشرحه لكم، الزيداني قام هذا على مذهب من الكوفي. لماذا؟ لأن عندهم يجوز أن تقول هكذا الزيداني قام، لأن عندهم الزيدان عبارة عن إيش؟ فاعل، تمام، فاعل تقدم على فعله الذي هو قام. هل يجب عند الكوفي أن تأتي بالألف في قام؟ لا. هل يجب عند الكوفي أن تأتي بالواو عند قام في المثال الثاني؟ لا. لماذا؟ لأن عنده الزيدان هذا ليس مبتدأ بل هو فاعل مقدم، والفاعل ما حكمه مع فعله؟ هل يؤتى بعلامة التثنية؟ لا. هل يؤتى بعلامة الجمع؟ لا. هل يؤتى بعلامة التأنيث؟ لا. هذا على مذهب من؟ على مذهب جماهير العرب، خلافا لمن؟ خلافا للغة أكلوني البراغيث كما سيأتي إن شاء الله قريبا في هذا الباب. طيب يا شباب، إذن الكوفي ما عنده مشكلة، يقول الزيداني قام دون أن يأتي بالألف، ثم يعرب ويقول الزيدان فاعل مقدم وقام فعل مؤخر. واضح يا شباب؟ طيب، والزيدون قام، هو إيش يقول الكوفي؟ يقول الزيدون فاعل مقدم، فاعل مقدم مرفوع طبعا، وقام فعل مؤخر، ولا يجب عليه أن يأتي بألف ولا بواو لأنه هذا أصلا ليس مبتدأ، وإذا كان ليس مبتدأ لا يجب التطابق بينهما. وعلى مذهب البصريين يجب أن تقول، يعني يجب أن تطابق بينهما، بأن تطابق في التثنية وتطابق في الجمع، فتقول الزيدان قاما، تأتي بالألف. لماذا؟ لأنك بصري، والبصري يعتقد أن زيدان إيش؟ مبتدأ، وإذا اعتقدت أنه مبتدأ يجب أن يتطابق مع خبره في التثنية والجمع والإفراد وكل شيء. واضح شباب؟ فتقول الزيدان قاما مبتدأ وخبر، والزيدون قاموا مبتدأ وخبر. يجب، لا يجوز عند البصري أن تحذف هذا. طيب، فتأتي بألف وواو في الفعل ويكونان هما الفاعلين، وهذا معنى قوله وبعد فعل فاعل، وبعد فعل فاعل. وأشار بقوله فإن ظهر إلى آخره إلى أن الفعل وشبهه لا بد له من مرفوع. الفعل وشبهه، يعني شبه الفعل، من الأمور التسعة تقريبا التي ذكرناها لكم في الدرس الأخير، لا بد له من مرفوع، لا بد أن يرفع. فإن ظهر هذا يعني مرفوع، فلا إضمار، لا يحتاج أن تضمر مع وجود المظهر، هذا أمر بدهي، نحو قام زيد. هل يحتاج أن أقول قام فيه فعل فاعل مستتر تقديره هو؟ يحتاج هذا؟ ما يحتاج، لأن عندي فاعل ظاهر وهو زيد، هذا أمر بدهي شباب، لكن هو يريد أن يبني عليه. طيب، وإن لم يظهر فما هو الفاعل؟ فهو ضمير، نحو زيد قام، أي هو؟ فالفاعل هنا ضمير. لماذا قدرنا؟ قدرنا عند عدم وجود الاسم الظاهر. طيب، هذا أمر بدهي جدا. حاشية، هل كل الآن سؤال، هل كل الأفعال تحتاج إلى فاعل؟ سؤال، هل كل الأفعال تحتاج إلى فاعل؟ الجواب نعم. الأصل أن كل فعل في اللغة العربية فهو يبحث ويطلب فاعلا، لكن هل هناك استثناءات؟ الجواب نعم، ولما كانت هناك استثناءات قليلة لم يلتفت إليها ابن عقيل، لكن نحن في هذه المرحلة، مرحلة متقدمة جدا، لابد أن نأتي عليها، لابد أن تتعرفوا على الأفعال التي ليس لها فاعل. ما هي؟ هي أربعة. قال حاشية: بعض الأفعال لا يحتاج إلى فاعل، فكان على الشارح أن يستثنيه من هذا العموم، ونحن نذكر لك أربعة مواضع من هذا القبيل. الأول: الفعل المؤكد. الفعل المؤكد ليس له فاعل، في نحو قول الشاعر: أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي، مر بنا هذا البيت في شهر قطر. أتاك الأولى لها فاعل، أتاك اللاحقون تمام؟ لاحقون هذا هو فاعل أتاكي. أما أتاكي الثانية ليس لها فاعل، لماذا؟ لأنها مؤكدة للأولى، والفعل إذا جاء به للتأكيد فإنه لا يكون له فاعل. واضح يا شباب؟ هذا ماذا يسمى هذا؟ تأكيدا لفظيا. درسنا نحن أن التأكيد نوعان، تأكيد معنوي وتأكيد لفظي. هذا تأكيد لفظي، هذا تأكيد لفظي. احبسي احبسي نفس الشيء، احبسي الأولى لها فاعل لكن احبسي الثانية ليس لها فاعل. الثاني الفعل المبني المجهول نحو وقضي الأمر، وفي قضي الأمر فعل ماضي مغير صيغة والأمر نائب فاعل، هل له فاعل؟ لا، هذا أمر بدهي أيضا، معروف أن الفعل إذا غيرت صيغته فإنه لا يطلب فاعلا بل يطلب إيش؟ نائب فاعل. واضح شباب؟ في نحو قول الشاعر كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب، شرحنا هذا البيت في هذا الكتاب. أدبت هنا أدب هذا فعل مغير صيغة يبحث عن نائب فاعل ولا يريد فاعلا. الموضع الثالث كان الزائدة، تذكرون كان الزائدة عندما قال ابن مالك وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم. إذن كان إذا جاء بها زائدة فإنه لا يكون لها فاعل، وإنما تقول كان زائدة لا محل لها من الإعراب وليس لها فاعل وليس لها اسم وليس لها خبر. في نحو قول الشاعر وقد أنشدناه مع نظائره في باب كان وأخواتها عند الكلام على مواضع زيادتها لله در أنو شروان من رجل ما كان أعرفه بالدون والسفل. ما كان أعرفه أصل الكلام لله در أنو شروان من رجل ما أعرفه بالدون والسفل، ما أعرفه هكذا أصل الكلام. فكان هذه زائدة زيدت بين ما التعجبية وفعل التعجب، مثل أن تقول ما كان أحسن زيدا يعني ما أحسن زيدا، بناء على الراجح عند المحققين من أن كان الزائدة لا فاعل لها. الموضع الرابع والأخير الفعل المكفوف بما، فعل دخلته ما الكافة التي تكف العامل عن العمل، مثل الفعل قل قل قل الشيء قل الماء قل الزيت. طيب قل هذا الفعل الماضي إذا أدخلت عليه ماء الكافة فإنه يكف ولا يكون له فاعل، فتقول قل ما، ما هنا كفت قل عن عن عن أن تطلب فاعلا فلا يكون لها فاعل. ونحن نستعمل هذا كثيرا، نقول قل ما أفعل هذا، طالما فعلت هذا، كثر ما فعلت هذا. إذن هذه الأفعال وما شابهها ليس لها فاعل بناء على ما ذهب إليه سيبويه. ومن العلماء من يزعم أن ما في نحو قولك طالما نهيتك، طيب يزعم بعض العلماء أنها مصدرية، وإذا كانت مصدرية فتسبك هي وما بعدها بمصدر، فنقول نؤولها كذا طال نهي إياك، فطال فعل ونهي هذا هو المصدر المؤول هذا فاعل. واضح شباب؟ فإذا هنا ماذا حصل؟ له فاعل وليس له فاعل؟ نعم له فاعل مؤول، فيكون من قبيل الفاعل المؤول وليس من قبيل الفاعل الصريح، فهو يشبه قوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا، يعني أولم يكفهم إنزالوا إنزالنا أولناه إلى فاعل. واضح شباب؟ إذن هذه أربعة مواضع ليس للعامل فيها فاعل، نلخصها الفعل المؤكد الفعل المؤكد، المؤكد له فاعل أما المؤكد ليس له فاعل، يعني هو الثاني ليس له فاعل. إذن الأول الفعل المؤكد، الثاني الفعل المغير الصيغة، الثالث كان الزائدة، الرابع الفعل المكفوف بما. هذه فائدة مهمة. ثم قال الإمام ابن مالك وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهادة، وقد يقال سعيدا وسعيدوا والفعل للظاهر بعد مسند. الشرح. قال العلامة بن عقيل مذهب جمهور العرب، هذه مسألة شباب أكلوني براغيث التي شرحناها مرارا وأشرت إليها قبل قليل، مذهب جمهور العرب أنه إذا أسند الفعل إلى ظاهر مثنى أو مجموع، مثنى أو مجموع. لا نتكلم عن الإفراد هنا، نتكلم عن المثنى أو الجمع. وجب الحكم، ما هو الحكم؟ وجب تجريده من علامة تدل على التثنية أو الجمع. يعني يجب أن تحذف علامة التثنية التي هي الألف، أو تحذف علامة الجمع التي هي الواو، فيكون كحاله إذا أسند إلى مفرد. فتقول أنت في المفرد ماذا تقول؟ قام زيد، صح؟ قام زيد، فتجعل قام بدون أي علامة، تجعله مجردا من كل شيء. كذلك عليك أن تفعل إذا كان مثنى، إذا كان في التثنية أو الجمع، لا تأتي بعلامة التثنية ولا تأتي بعلامة الجمع، فقل هكذا: قام الزيدان، قام الزيدان. هذه لغة الجمهور، هذه لغة القرآن، هذه لغة السنة، هذه لغة جمهور العرب والشعراء، لكن نحن لا ننتبه. لو فكرت فيها بالعقل، لو أردت أن تعمل عقلك، يعني هذا حتى تعلم أن حتى في اللغة العربية هناك أمور ليس لك فيها إلا التسليم. لو أخذناها بالعقل يا شباب، فنقول الزيدان مثنى، فكان يجب أن نقول قام الزيدان، صح ولا لا؟ لكن العرب لا تقول هذا، جمهور العرب لا يقولون هذا، وبهذا نزل القرآن. إيش الآية؟ هناك أكثر من آية في الحقيقة، مثلا في قوله تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، سورة المائدة. قال رجلان، قال، لم يقل إيش؟ قال رجلان. إذن هذه لغات الجمهور. إذن لو أخذناها بالعقل كنا سنأتي بالعام تثنية، لكن اللغة الأصل فيها الاتباع، كما قال الكسائي في أبياته، قال: إنما النحو قياس يتبع، إنما النحو قياس، يعني قواعد، قاعدة، إنما النحو قياس يتبع. خلاص العرب تكلمت هذا، تكلم هكذا، ليس لك شأن. وهذه في اللغة العربية، كذلك في الشريعة، الله عز وجل قال هكذا سمعا وطاعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا سمعنا وطاعنا، كما قال علي بن أبي طالب، قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أعلى من أولى من أعلى. نحن أين نمسح الخف؟ نمسح أعلى الخف. طيب لماذا نمسح أعلى؟ هكذا السنة، هكذا الاتباع. يقول علي بن أبي طالب: لو كان الأمر، لو كان الدين بالرأي، يعني بالعقل، لو كنا سنأخذ كل شيء بالعقل، طيب لكان مسح أسفل الخف أولى، لأن أيهما الذي يتعرض للنجاسات والغبار أكثر؟ أسفل الخف، فكان ينبغي هو الذي يطهر، ليس أعلى. لكن هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نفعل مثله، سمعنا وأطعنا. طيب معلش هذا السطران شوي. طيب إذن قام الزيداني هكذا دون علامة التثنية، وقام الزيدون هكذا دون واو، لا تقول قاموا الزيدون، خطأ عند الجمهور. وقامت الهندات، لا تقول إيش؟ قمنا الهندات، لا تقول الهندات جمع النساء فأنا سآتي بعلامة جمع للنساء، لا، تجعله مفردا. نعم تؤنث لا بأس، لكن لا تأتي بعلامة جمع، واضح؟ إذن يقول لك لا تأتي بعلامة تثنية ولا تأتي بعلامة جمع، بل قل قامت الهندات، ولا تقول قمنا الهندات، كما تقول قام زيد. ماذا فعلت في قام زيد؟ جردته من كل شيء، لم تأتي بأي علامة. ولا تقول على مذهب هؤلاء قام الزيداني، هذا مرفوض، ولا قاموا الزيدون، مرفوض، ولا قمنا الهندات، هذه هي لغة أكلوني البراغيث. طيب فتأتي بعلامة في الفعل الرافع للظاهر، هذا لا تفعله، على أن يكون. طيب متى يكون مرفوضا؟ الآن يعني فرضا نحن قلنا مثلا قاموا الزيدان، ما إعرابه؟ متى يكون مرفوضا؟ قال على أن يكون ما بعد الفعل مرفوعا به، على أن يكون ما بعد الفعل مرفوعا به، وما اتصل بالفعل، ما الذي اتصل بالفعل من الألف قام، والواو قاموا، والنون قمنا، حروف تدل على تثنية الفاعل أو جمعه. طيب يعني ما الإعراب الذي يرفضه ابن عقيل والجمهور؟ أن تقول هكذا: قام الزيدان، تقول قام فعل ماضي مبني على الفتح، الألف حرف تثنية لا محل له من إعراب، الزيدان فاعل لقام، هذا مرفوض. قاموا الزيدان، قام فعل، الواو حرف جمع لا محل له من إعراب، الزيدون فاعل، هذا مرفوض. كذلك قمنا الهندات قمنا قام هنا فعل والنون حرف تثنية لا محل من الإعراب والهندات فاعل. هذا الإعراب مرفوض واضح شباب؟ طيب ما هو الإعراب الذي يريده ابن عقيل؟ قال بل يعني بل الصواب على أن يكون الاسم الظاهر الذي تراه هذا متأخرا مبتدأ مؤخرا والفعل المتقدم وما اتصل به اسما في موضع رفع به والجملة في موضع رفع خبرا عن الاسم المتأخر. طيب ارجعوا شباب إلى الأمثلة. إيش يقول ابن عقيل؟ يقول الصواب عند الجمهور أن نعرب هكذا، نقول قام الزيدان قام فعل وفاعل، خلاص لا نقول حرف تثنية لا محل من الإعراب، لا نقول قام فعل الألف فاعل والجملة الفعلية خبر مقدم والزيدان مبتدأ مؤخر. واضح شباب؟ وأصله أصله الزيدان قام، فحصل تطابق بين المبتدأ والخبر. وكذلك قاموا الزيدون نقول قاموا فعل وفاعل والجملة الفعلية في محل رفع خبر مقدم والزيدون مبتدأ مؤخر. وقمنا الهندات قمنا فعل وفاعل والجملة الفعلية خبر مقدم والهندات مبتدأ مؤخر. واضح شباب؟ هذا هو الإعراب الذي ارتضاه ابن عقيل. هل يحتمل وجها آخر؟ نعم. قال ويحتمل وجها آخر وهو أن يكون ما اتصل بالفعل مرفوعا به كما تقدم، يعني نقول فعل وفاعل، وما بعده بدل مما اتصل بالفعل من الأسماء المضمرة، أعني الألف والواو والنون. ارجعوا شباب إلى الأمثلة. قام الزيدان هذا الآن إعراب جديد، هذا الإعراب الثالث. الإعراب الأول مرفوض عند الجمهور، الإعراب الثاني مقبول عند ابن عقيل والجمهور، الإعراب الثالث الآن أيضا مقبول. ما هو؟ أن نقول قام الزيدان قام فعل وفاعل، الزيدان بدل من الألف وبدل المرفوع مرفوع. واضح شباب؟ طيب كيف بدل؟ بدل اسم، هل يجوز أن نبدل الاسم الظاهر من الضمير؟ لا بأس عادي. هنا زيدان اسم ظاهر والألف ضمير، فوقع البدل وقع البدل اسما ظاهرا والمبدل منه ضميرا، عادي ما في مشكلة. بلغنا السماء مجدنا، بلغنا السماء مجدنا، فمجد هذا بدل وبلغنا أن هذه مبدل منه، فمجد هذا اسم ظاهر وأنا ضمير. المهم قاموا الزيدون نقول قاموا فعل فاعل، الزيدون بدل من الواو وبدل مرفوع مرفوع. قمنا الهندات قمنا فعل فاعل، الهندات بدل من النون وبدل مرفوع مرفوع. هذا وجه إيش؟ هذا وجه ثالث وهو مقبول. إذن الوجه الأول مرفوض عند الجمهور، الوجه الثاني مقبول، الوجه الثالث مقبول. واضح يا شباب؟ طيب بعد أن شرح لكم مذهب الجمهور انتقل الآن لبيان المذهب الآخر. قال ومذهب طائفة من العرب وهم بنو الحارث بن كعب. حاشية: ذكر ابن هشام في الأوضح أنه حكى البصريون هذه اللغة عن طيئ وبعضهم عن أزدي شنوءة. أزدي شنوءة يقولون أزدي شنوءة هذه قبيلة معروفة، وقيل لهم شنوءة لأن كان بينهم شنآن، والشنآن هو البغض كما جاء في القرآن، ولا يجرمن لكم شنآن قوم. المهم مذهب طائفة من العرب وهم بنو الحارث ابن كعب كما نقل الصفار في شرح الكتاب أن الفعل إذا أسند إلى ظاهر مثنى أو مجموع، يعني مثل الأمثلة التي تقدمت قبل قليل الثلاثة، أتي فيه بعلامة تدل على التثنية أو الجمع. ماذا يقولون هؤلاء لغة أكلون البراغيث؟ ماذا يقولون؟ فتقول قام الزيداني قام الزيداني، يأتون بإيش؟ بعلامة تثنية خلافا للجمهور. الجمهور لا يقولون قام الزيدان، يقولون قام الزيدان وقاموا الزيدون، هذا أيضا مخالف لغة الجمهور. وقمنا الهندات أيضا مخالف، فتكون الألف، طيب عند هؤلاء كيف يعربونه؟ فتكون الألف والواو والنون حروفا تدل على التثنية والجمع. هذا أي وجه يا شباب من الثلاثة التي تقدمت قبل قليل؟ هذا هو الوجه الأول. هذا ماذا قلنا عنه؟ قلنا عنه مرفوض، هذا مرفوض عند الجمهور. عند هؤلاء الذين هم لغة أكلم لغة أكلم براغيث وهم بنو الحارث ابن كعب ولغة طي نقل أيضا عن طي أنهم لا بأس عندهم أن تقول قام الزيدان ثم يقولون إن الألف حرف تثنية لا محل لهم الإعراب نعم وقام فعل والزيدان فاعل هذا عندهم جائز وعندنا لا يجوز قام الزيدان وقاموا الزيدون وقمنا الهنداد فتكون الألف والواو والنون حروفا وإذا كانت حروفا فهي لا محل من الإعراب ما وظيفتها تدل على التثنية أو الجمع تدل على التثنية والجمع طيب هنا فائدة يعني الإتيان بهذه العلامة هل هو واجب عند هؤلاء أم جائز بيّن في الحاشية أنه جائز ليس بواجب طيب ما هي حجتهم قال كما كانت التاء في قامة هند حرفا تدل على التأنيث عند جميع العرب يعني هؤلاء أصحاب لغة أكلون براغيث يقولون لهم كما أنكم إذا جئتم بالفاعل مؤنثا هند ماذا تقولون في الفعل تقولون قامت هند صح ما تقولون قام هند صح ولا لا إذا جئتم بماذا جئتم بعلامة تثنية طيب ماذا بعلامة تأنيث عفوا ماذا تعربون هذه العلامة تقولون حرف تأنيث لا محل له من العرب صح ولا لا كذلك نحن نأتي بهذه الألف ونقول هو حرف تثنية لا محل من العرب ونأتي بهذه الواو ونقول هو واو جمع لا محل من لماذا مع المؤنث تأتون بعلامة طيب ولا تأتون به مع التثنية ولا ما الفرق بين هذا هذا أيضا علامة على معنى معين وهذا أيضا علامة على معنى معين كما كانت التاء في قامة هند حرفا تدل على التأنيث عند جميع العرب طبعا الجمهور أجابوا بأن هناك فرقا كبيرا بين علامة التأنيث التي هي التاء وبين التثنية والجمع وهذه الفروق باختصار من ثلاث وجوه أن إلحاق علامة التثنية والجمع طيب هي لغة لقبيلة معينة قيل هم طي وقيل أزشنوء طيب وقيل بن الحارث بن كعب أما إدخال التثنية والجمع فهذه لغة جميع العرب هذا واحد الثاني أن إلحاق علامة التأنيث والجمع عند من يلحقها جائز وليس بواجب أما إلحاق علامة التأنيث فهو واجب فإذا افترق من حيث الحكم هذا جائز وهذا واجب الفرق الثالث أن احتياج الفعل إلى علامة التأنيث أقوى من احتياجه إلى علامة التثنية والجمع لماذا؟ لأن الفاعل قد يكون مؤنثا بدون علامة ويكون الاسم مع هذا مشتركا بين المذكر والمؤنث كزيد وهند فقد سمي بكل من زيد وهند مذكر وسمي بكل منهما مؤنث يعني يوجد عند العرب من اسمه زيد وهي امرأة وكذلك هند سمي به الرجل طيب؟ فإذا ذكر الفعل بدون علامة التأنيث لم يعلم أمؤنث فاعله أم مذكر فأما المؤثنى والجمع فإنه لا يمكن فيهما احتمال المفرد على كل حال هذه لغة موجودة وهذه اللغة فيها جدال كبير لأنه وردت في السنة كما سنشير له إن شاء الله لو جاء في بعض الأحاديث يتعاقبون فيكم ملائكة سنرى هذا إن شاء الله طيب إذن نعود إلى ابن عقيل قال كما كانت التاء في قامة هند حرفا تدل يعني هذه التاء على التأنيث عند جميع العرب والاسم الذي بعد الفعل المذكور مرفوع به يعني يقولون قام الزيدان هذا فاعل وقام فعل والألف لا محل من العرب هذا معنى الاسم الذي بعد الفعل المذكور مرفوع به يعني قام هو الرافع والزيدان مرفوع به كما ارتفعت هند بقامت ومن ذلك قوله تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه أسلما وقد أسلماه مبعد وحميم. نعم أين الشاهد؟ قوله أسلماه مبعد وحميم جاء بإيش؟ جاء بألف التثنية مع أسلما، وكان الواجب أن يقول أسلمه مبعد، أسلمه مبعد وحميم، مثل قام زيد وعمر، قام زيد وعمر، كذلك أسلم زيد وعمر. فهنا الشاعر جاء بحرف التثنية، وهذا على لغة على لغة بني الحارث بن كعب وطيء وأزد شنوءة. هذا البيت لعبيد الله ابن قيس الرقيات يرثي مصعب ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنهما. وكان عبيد الله بن قيس هذا من شيعة الزبيريين، وكان مصعب قد خرج على الخلافة الأموية مع أخيه عبد الله بن الزبير. وعبيد الله بن قيس الرقيات هو الذي يقول كيف نومي على الفراش ولما تشمل الشام غارة شعواء تذهل الشيخ عن بنيه وتبدي عن براها العقيرة العذراء. ولما قتل مصعب بن الزبير قال كلمة يرثيه بها، منها بيت الشاهد، وأول رثائه قوله لقد أورث المصرين حزنا وذلة قتيل بدير الجاثليق ومقيم، قتيل بدير الجاثليق مقيم. المارقين تولى قتال المارقين بنفسه، تولى قتال المارقين، مارقين هم الخارجين عن الدين يعني الخوارج كما يخرج السهم من الرمية. وقد أسلماه مبعد، المبعد هو الشخص البعيد الأجنبي، وحميم هو الصديق القريب الحبيب الذي يهتم لأمر صديقه. أسلماه يعني خذلاه ولم يعينه، يعني تخلى عنه الجميع، خذله الجميع، الأقارب والأباعد، الأحباب والأجانب، المبعد يعني الأجنبي، والحميم يعني الصديق، عياذا بالله. وهذا غاية الخذلان، غاية الخذلان أن يخذل الإنسان من أقاربه. الخذلان من الأباعد ليس غريبا، لكن أن يخذل الإنسان من أقاربه هذا هو المؤلم جدا. الشاهد فيه بينته لكم، حيث وصل بالفعل ألف التثنية مع أن الفاعل اسم ظاهر، وكان القياس على الفصحى أن يقول وقد أسلمه مبعد وحميم، وسيأتي لهذا الشاهد نظائر. طيب نعود، وقوله يلومونني في اشتراء النخيل في اشتراء النخيل لأهلي، هكذا يلومونني في اشتراء النخيل لأهلي فكلهم يعذلوا. هذا البيت من الشواهد التي لم يعينوا قائلها، وبعده قوله وأهل الذي باع يلحونه كما لحي البائع الأول. يلومونني، اللوم معروف لامه على الشيء، ويقال لوم ويقال العذل، لام يلوم لوما ولومة وملامة كله نفس المعنى مصادر، وإذا أردت مبالغة تقول لومه. نعم يلومونني في اشتراء النخيل أهلي فكلهم يعذل، يعذل يعني أيضا يلوم، العذل بالذال هو اللوم. نعم وأهل الذي باع يلحونه، يلحونه أيضا يلومونه، إذن لحى ولام وعذل كلها بمعنى واحد. إذا لحى فلان فلان يلحوه أي لامه وعذله. يلومونني أهلي، يلومونني يلوم هذا الفعل، والواو عند هؤلاء عند بن الحارث بن كعب وأز شنوءة وطي يقولون الواو حرف يدل على الجماعة لا محل معرب، وأهلي هذا فاعل. الشاهد فيه واضح، يلومونني أهلي، وأعربت لكم على لغة هؤلاء، مع أن حيث وصل واو الجماعة بالفعل، وكان يجب أن لا يأتي بهذه الواو، مع أن الفاعل اسم ظاهر مذكور بعد الفعل، وهذه لغة طيء، تستطيع أن تقول طيء وتستطيع أن تقول طيء بالهمزة وبدون همزة، وقيل لغة أزد شنوءة. ويذكر النحاة مع هذا الشاهد والذي قبله قول الشاعر وهو أبو فراس الحمداني نتج الربيع محاسنا القحنها غر السحائب. نعم الشاهد إيش؟ القحنها، القحنها غر السحاب، جاء بالنون مثل قمنا الهندات. ومثله قول تميم وهو من شعراء اليتيمة إلى أن رأيت النجم وهو مغرب وأقبلنا رايات الصباح من الشرق. أين الشاهد؟ أقبلنا رايات مثل قمنا الهندات، هذا لا يجوز عند الجمهور، الواجب قامت الهندات بدون النون، فقد وصل كل منهما نون النصب بالفعل، مع أن الفاعل اسم ظاهر مذكور بعده، وهو قوله غر السحائب في الأول ورايات الصباح في الثاني. وكذلك قول عمرو بن ملقط ألفيتا عيناك عند القفا أولى فأولى لك ذا واقية، فقد وصل ألف الاثنين بالفعل في قوله ألفيتا، ألفيتا مع كونه مسندا إلى المثنى الذي هو قوله عيناك. وقول عروة بن الوارد وأحقرهم وأهونهم عليه وإن كان له نسب وخير، شاهد قوله كان جاء بالألف والواجب أن لا يأتي به. نسيا حاتم وأوس، نسيا جاء بالألف وكان يجب أن لا يأتي به. نسيا حاتم وأوس لدن فاضت عطاياك يا ابن عبد العزيز. إذن يعني تلاحظون شواهد كثيرة، شواهد كثيرة، وهذا الذي جعل يعني بعض العلماء يقول إن هذه لغة صحيحة وليست شاذة، لأن الجمهور يقولون هي لغة شاذة، يعني يحفظ ولا يقاس عليه، إن ورد في الشعر يحفظ ولا يقاس عليه، وإن ورد في النثر كذلك لا يقاس عليه، طيب شاذ. أما بعض العلماء لما رأى أن هذه الشواهد كثيرة وقد جاء ما يؤيد، وقد جاء ما ظاهره كذلك في القرآن في قوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا جاء بالواو، لو كان على لغة الجمهور في هذه الآية لقال وأسر مثل قام الزيدون، قام الزيدون، وأسر الذين ظلموا، أسر نجوى الذين ظلموا، أسر الذين ظلموا في تأويل الظالمون، تمام. هل أنت تقول أسر الظالمون أم تقول أسروا الظالمون؟ الجمهور يقولون أسر الظالمون. الآية إيش قالت؟ الآية قالت وأسروا، فظاهر هذه الآية ظاهرها، طبعا الجمهور عندهم جواب، لكن ظاهر هذه الآية يا شباب أنه مثل لغة أكلوني البراغيث، مثل قاموا الزيدون، واضح؟ فأسروا أسر فعل، والواو هذه حرف تثنية، حرف جمع عفوا لا محل له من الإعراب، والذين ظلموا الذين هذا الاسم موصول في محل رفع فاعل. أما عند الجمهور فتعرفون الوجهان، تعرفون الوجهين اللذين ذكرناهما لكم. طيب نعود إلى ابن عقيل، قال يلومونني في اشتراء النخيل أهلي فكلهم يعذلوا. وقوله رأينا الغواني، رأينا الغواني، هذا لغة الشنوءة وطيء ومن معهم، الجمهور لا يجوزون أن تأتي بهذه النون، طيب بل الواجب أن تقول ماذا؟ رأت الغواني مثلا، رأت الغواني. طيب رأينا الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواضري، والمعنى واضح على عادة النساء. يعني الغواني جمع غانية، مر بنا هذا، وهي هنا التي استغنت بجمالها عن الزينة، لشدة جمالها لا تحتاج أن تتزين، هذا يجمع على غواني. رأينا الغواني الشيبة لاح يعني ظهر بعارضي، فماذا حصل؟ فأعرضن عني بالخدود النواضري، النواضر جمع ناظرة، وهي مأخوذة من النضرة وهي الحسن والرواء، والنواضر جمع ناظر، وهو المذكور في القرآن الكريم في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة. طيب كيف يعرب هؤلاء بن الحارث بن كعب وأز شنوءة وطي؟ يقولون رأينا رأى فعل، والنون حرف جماعة، حرف جماعة الإناث لا محل من إعراب، والغواني فاعل. أما عند الجمهور فيرفضون هذا الإعراب ويوجبون عليك واحدة من وجهين، إما أن تقول رأينا فعل وفاعل والجملة الفعلية خبر مقدم والغواني مبتدأ مؤخر. أو أن تقول رأينا فعل وفاعل ثم تقول الغواني بدل من النون وبدل مرفوع مرفوع، إما هذا وإما هذا. الشاهد قوله رأينا الغواني، فإن الشاعر قد وصل الفعل بنون النسوة في قوله رأينا مع ذكر الفاعل الظاهر بعده وهو قوله الغواني كما أوضحناه في الإعراب، ومثله قول الشاعر فأدركنه خالاته، أدركنه خالاته جاء بإيش؟ جاء مع الفعل بالنون، وكان الواجب ألا يفعل ذلك. وخالاته هذا جمع، هذا هو الجمع. فأدركنه خالاته فخذلنه، ألا إن عرق السوء لابد مدركه. وقول الشاعر نصروك قومي، نصروك جاء بالواو، والواجب أن يقول نصرك قومي. فاعتززت بنصرهم ولو أنهم خذلوك كنت ذليلا. ثم قال وقد ورد في الحديث كثير على هذه اللغة، وقد ورد في الحديث كثير على هذه اللغة، فمن ذلك ما جاء في حديث وائل بن حجر ووقعت ركبتاه، وقعت ركبتاه، هذا لغتهم يعني الحارث بن كعب والسنوء، لكن على لغة الجمهور كان يجب أن يقول إيش؟ وقعت ركبتاه قبل أن تقع كفاه، والواجب تقع كفاه، أن تقع كفاه، هو قال تقع كفاه مثل قام الزيدان. وقوله يخرجنا العواتق، يخرجنا العواتق بالنون، والواجب عند الجمهور يخرج العواتق أو تخرج العواتق وذوات الخدور. وقوله يتعاقبون فيكم ملائكة، لذلك بعض العلماء يسميها لغة يتعاقبون فيكم، ابن مالك يسميها لغة يتعاقبون فيكم. يتعاقبون، طيب يتعاقب هذا فعل، والواو حرف جمع لا محل من الإعراب، هذا على لغة بن الحارث طيب ابن كعب. وفيكم جار مجرور ملائكة فاعل ليتعاقب، هذا عندهم، أما عندنا نحن تعرفون الوجهين السابقين. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، مع أن ملائكة جمع تكسير جمع، فكان الواجب أن يقول يتعاقب. وسنتكلم عن هذا على هذا الحديث الأخير بعد هذا كلاما خاصا إن شاء الله، لأن ابن مالك يسمي هذه اللغة لغة يتعاقبون فيكم ملائكة كما سيقول الشارح. نعود إلى ابن عقيل، فمبعد وحميم مرفوعان بقوله أسلماه، والألف في أسلماه حرف يدل على كون الفاعل اثنين، وكذلك أهلي مرفوع بقوله يلومونني، والواو حرف يدل على الجمع، والغواني مرفوع برأينا، والنون حرف يدل على جمع المؤنث. وإلى هذه اللغة أشار المصنف بقوله وقد يقال سعيدا وسعيدوا إلى آخر البيت، ومعناه أنه قد يؤتى في الفعل المسند إلى الظاهر بعلامة تدل على التثنية أو الجمع، فأشعر قوله وقد يقال بأن ذلك قليل. إذن المالك يا شباب يخالف الجمهور، الجمهور يقولون هذه اللغة مرفوضة، لغة شاذة لا يقاس عليها. ابن مالك لما رأى كثرة الشواهد وورودها في السنة، وابن مالك ممن يحتج بالسنة على إثبات القواعد النحوية، قال لا أستطيع إلا أن أقول وأعترف بأن هذه اللغة مقبولة، لكنها لغة قليلة ليس كثيرة. واضح فرق بين أن نقول قليل وأن نقول شاذ. والأمر كذلك، لاحظ والأمر كذلك، وإنما قال والفعل للظاهر بعد مسند، لينبه على أن مثل هذا التركيب إنما يكون قليلا إذا جعلت الفعل مسندا إلى الظاهر الذي بعده. وأما يعني إذا جعلت قام الزيدان، إذا جعلت قام مسندا إلى الزيدان، بمعنى الزيدان فاعل وقام هو الفعل، والألف التي بينهما ألف التثنية لا محل إعراب، على هذا الإعراب تكون لغة قليلة. وأما إذا جعلته مسندا إلى المتصل به، يعني قلت قام فعل فاعل من الألف والواو والنون، وجعلت الظاهر مبتدأ مؤخرا أو بدلا من الضمير كما قلت لكم قبل قليل، فيه وجهان، فلا يكون ذلك قليلا، على هذا الإعراب ليس قليلا. وهذه اللغة القليلة هي التي يعبر عنها النحويون بلغة أكلوني البراغيث، هذا على لغتهم. كان الواجب أن يقول على لغة الجمهور إيش؟ أكلني البراغيث أو أكلتني البراغيث، إما هذا وإما هذا. ويعبر عنها المصنف في كتبه بلغة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل ملائكة بالنهار، فالبراغي فاعل أكلوني وملائكة فاعل يتعاقبون، هكذا زعم المصنف. ونقف عند هذا القدر الشباب، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله الموفق.